نعم نعم جيد. الأخ يقول ما ضابط الصلة يعني ما وقتها؟ يرجع في ذلك إلى العرف، وهنا قاعدة أن كل شيء أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا ولم يعين له قدرا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. ما لم يكن عرف الناس القطيعة فلا عبرة حينئذ بعرفهم. وقد قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فكل حكم جاء في الكتاب أو جاء في السنة ولم يحد فإنه يرجع فيه إلى العرف. فمن هذا النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يحدد نفقة خاصة ومقدرة على الأولاد أو على الزوجة، فيرجع في ذلك إلى العرف. يرجع أولا إلى عرف البلد، ثم أيضا يرجع إلى عرف هذه العائلة، لأنهم قد يكونون أبناء بلد واحد ولهم أكثر من عرف، لأن هذه العائلة ثرية لهم عرف، وهذه العائلة فقيرة لهم عرف. ومن ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها صداقة ثم توفي عنها، فهذه المرأة لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط، وحينئذ يجب على الزوج أو يؤخذ من مال الزوج، لأن الرجل قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة وينظر مثله. إن كانت بكرا ينظر في عرف البلد كم تأخذ البكر، وإن كانت ثيبا ينظر في عرف البلد كم تأخذ الثيب. إذا كانت المرأة مثلا من القصيم ما نستفتي رجلا مثلا في السودان أو في مصر أو في أفريقيا أو في جنوب غرب آسيا، نستفتي رجلا من أهل البلد، لأن العرف حدد بالبلد، وإذا سئل الرجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد. إذا كانت القضية في مصر ما نسأل رجل من هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد، يسأل عن عرف مصر. إذا كانت القضية في السودان يسأل عن عرف السودان، قضية في أندونيسيا يسأل عن عرف أندونيسيا، إذا كانت القضية في بلاد أوروبية أو في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية يسأل عن عرف تلك البلاد. فحينئذ لا يأخذ بعرف بلده ويفتي الناس بعرف بلده، هذا غلط محض ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما تفتي بعرف البلد الذي وقعت فيه الحادثة، ومع ذلك فلا تذهب إليه.